السؤال الثاني الدعاء وقت الأذان. الدعاء وقت الأذان اللي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الدعاء بعد الفراغ من الأذان، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في أثناء الأذان. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وهذا السنة أن تتابع المؤذن وأن تقول مثل ما يقول. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء، أي حين فراغ من النداء، اللهم ربنا الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. خرج البخاري في صحيحه من حديث علي بن عياش عن شعيب بن أبي حمزة عن المنكدر عن جابر بن عبد الله. زاد البيهقي من طريق محمد بن عوف عن علي بن عياش: إنك لا تخلف الميعاد. وهذه اللفظة شاذة، تفرد بها محمد بن عوف وخالفه أكثر الحفاظ كالبخاري وأحمد بن حنبل وعلي المديني وآخرين، فروى الحديث عن علي بن عياش ولم يذكر واحد منهم هذه الزيادة. وجاء في حديث أبي إسحاق السبيعي عن بريد ابن أبي مريم عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، المعنى إذا فرغ المؤذن من أذانه فإن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. وجاء عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذن المؤذن فقل مثل ما يقول ثم سل تعطى. وهذا في إسناده لي، وهذا في إسناده لي، ولكن الدعاء بعد ذلك مستحب كما تقدم من الأدلة الصحيحة في هذا. أما الدعاء تقصد الدعاء في وقت وما بين وفترة الأذان هذا لا دليل عليه، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا عرض له عارض المؤذن يؤذن ودعا ولم يخل ذلك بالمتابعة فلا مانع من ذلك. أفضل العبادات ما حضر وقته، أفضل العبادة ما حضر وقته، فمثل إذا حضر وقت الأذان الأفضل تتابع المؤذن، والأفضل من قراءة القرآن، وأفضل من التسبيح والتهليل، وأفضل لأن حضر وقت العبادة. فالأفضل في كل عبادة وأن توظف كل عبادة في وقتها، فما حضر وقتها فهنا الفضل، وبالتالي قد يكون المفضول فاضلا في وقت، لكن المفضول فاضلا في وقت.